أعصابنا، طبيعتها، أسباب ضعفها، علاجها، وقايتها. تأليف جي إل جراهام، ترجمة صلاح مراد، مراجعة الدكتور عبد الحميد رشيد، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. مقدمة. لا ينكر أحد أن مستوى معيشة أغلب الناس في البلاد المتقدمة قد ارتفع ارتفاعا كبيرا منذ الحرب العالمية حتى الآن، فقد أصبح لدى الناس منازل وغذاء وملاهي ومسليات أكثر مما كان لآبائنا وأجدادنا. وأما من الناحية الصحية العقلية للناس، فإن المشكلة قد ازدادت تعقيدا وأصبحت أكثر خطورة مما ينذر بأخطار أشد وطأة من السل والسرطان والروماتيزم أو من أي مرض عضوي آخر، بحيث أصبحنا أمام مشكلة إن لم نسارع بمواجهتها وعلاجها بطرق فعالة، فإن كل ما أحرزته البشرية من نعم لن يكون له فائدة وسيضيع سدى. وقد ذهب كثير من الأطباء إلى أن الأمراض العصبية والنفسية قد أصبحت أكثر الأوبئة انتشارا. إذن كيف نواجه العدد المتزايد من الحالات العصبية؟ إن الحياة الحديثة التي تتزايد تعقيدا كل يوم، والقيم والآراء التي تسود الجماهير تتصدع كل يوم، فقلما نجد إنسانا في عصرنا لم يتأثر بالحياة الصناعية الحديثة التي حل فيها التنافس وحل التعاون بين الناس. ولقد أصبح الرجل العصامي الذي يبني نفسه بنفسه والشخص الناجح هما النموذجين الحيين لأغلب الناس، وأصبح الشخص الضعيف في الحياة الحديثة لا عيش له. فإذا أردنا أن نقاوم شرور التصنيع والحياة المادية بأصنامها الخادعة، فإنه يجب علينا أن نتذكر دائما أن اللعنة الكبرى في عصرنا هي الفردية التي لا تبحث إلا عن أهداف أنانية بحتة، ويجب أن نبتعد عنها كما نبتعد عن الوباء. فإن فعلنا ذلك فإننا بكل تأكيد لن نقع فريسة للأمراض العصبية والنفسية. وفي الصفحات التالية محاولة لوصف أسباب وطبيعة وعلاج أشهر الأمراض النفسية المنتشرة، وهو اضطراب الأعصاب وضعفها أو الانهيار العصبي أو النيستانيا. وسيكون هذا الكتاب بداية لمجموعة من الكتب الكاملة الموجزة والتي ستحاول أن توجه القارئ دائما نحو حياة سعيدة، وتدربه دائما على مواجهة الحياة بكل ما فيها بروح من التفاؤل والمحبة، ليكون قادرا على فهم الحياة السعيدة المطمئنة. صلاح مراد. الفصل الأول. ما هي النورستانيا؟ الأعصاب المضطربة أو ضعف الأعصاب أو الانهيار العصبي كما يسميه بعض الناس، أو النورستانيا كما يسميه العلماء، يعتقد كثير من الناس حتى اليوم أنها ناتجة عن كثرة العمل أو الإرهاق فيه. ولكن كثرة العمل بصفة عامة ليست إلا عذرا يفسر به صاحب الأعصاب المضطربة سبب اضطرابها، في حين أنه في صميم نفسه يعلم أن هناك سببا آخر مخالفا لما يقول. فمن النادر أن يضر العمل الناس أو يكون مصدرا لصراع عقلي. ويجب قبل أن نبدأ في الموضوع أن نشير إلى خطأ شائع، إذ يعتقد الكثيرون أن النورستانيا مرض عضوي. فالنورستانيا ليست مرضا عضويا بالرغم من الأعراض الجسمية والعصبية التي تصاحبها، وبالرغم من أن كثيرا من الناس يصفون له الدواء إنه مرض نفسي لا أساس له من الناحية البيولوجية، وإنه لمن أقوى الدوافع للإنسان ذلك الدافع على المحافظة على نفسه، وهو دافع قوي حتى عند الأطفال، يظهر على شكل صراع دائم ليحتفظ بنفسه في مستوى معين يدل على أن له اعتبارا في الحياة، وأنه ليس قليل الأهمية في نظر العامة. ونجد هذا الدافع في بعض الأحيان أكثر من اللازم، فيدفع الشخص ليحاول أن يكون أعلى من الناس الآخرين، وذلك بإثارة الرغبة في السيطرة والقوة. وهذا الدافع يظهر في الرغبة الملحة لا ليكون متساويا بالآخرين، ولكن ليسبق ويعلو على الآخرين. وفي هذا الكتاب نحاول أن نشرح كيف أن المرض العصبي بصفة عامة والنورستانيا بصفة خاصة هي نتيجة الصراع الذي يظهر في العقل عندما لا تجد الرغبة في السيطرة والقوة طريقا تظهر منه وتسير فيه. وهناك مبدأ في علم النفس اكتشفه الدكتور ألفريد إدلر، وهو مبدأ التعويض وزيادة التعويض أو التمادي فيه. ويقول هذا القانون إنه عندما يشعر شخص بنقص أو ضعف فإنه تظهر معه محاولة مستمرة لمواجهة النقص وإقامة تعويض له بطريقة ما، فيقوم الشخص أحيانا بمواجهة ضعفه بطريقة تكون معقولة ترضيه، وأحيانا يعمل أكثر من ذلك وينجح في طريقه الجديد. وهناك مثال واضح، ذلك الرجل الصغير الذي يعوض النقص في صغر جسمه بأن يكون معتديا مشاكسا. وهناك حقيقة معروفة هي أن الكثيرين من ذوي الظهر المحدب قد أصبحوا من كبار المفكرين. وهناك مثال تقليدي شهير لزيادة التعويض وهو اليوناني ديموستنس من أثينا القديمة، فقد كان صوته ضعيفا ونطقه صعبا، ولكن ظهرت رغبة شديدة لديه ليصبح خطيبا، فقام بالتغلب على عيوب صوته ونطقه بالتمرين القاسي على الخطابة واضعا حصى في فمه أثناء التمرين ليقوي صوته وهو يلقي أشعارا أثناء تسلقه الجبال. وما كان الوقت المناسب والفرصة تسمح له حتى أصبح خطيبا شهيرا. وإن محاولة التعويض أو التمادي في التعويض التي يقوم بها الشخص إنما هي نتيجة لنشاط رغبته في السيطرة والقوة وإصراره وتصميمه على أن يكون له شأن في الحياة مهما كان الثمن. فالشخص الصغير الجسم يشعر أنه أقل من الشخص الأطول منه، وهذا هو أساس ما اشتهر باسم مركب النقص. ولهذا فإنه يعوض هذا الشعور بالعمل والتقدم في طريق آخر. ولا شك أن القارئ يعرف كثيرا من الأمثلة والتطبيقات لهذا المبدأ، ويجب أن نتذكر أن مركب النقص مسؤول إلى حد كبير عن مرض النورستانيا. ولكن دعنا نبحث في كيفية ظهور مركب النقص في بعض الناس الذين يبدون عاديين تماما. ومن أجل ذلك يلزم الأمر أن نتابع الشخص منذ طفولته إلى أن ينمو. فالطفل على وجه الخصوص عرضة للشعور بالنقص سواء بطريقة شعورية أو لا شعورية. وهذه هي الحال إذا كان هو الابن الأكبر في الأسرة ثم حرم فجأة من العطف الذي ألفه وتعوده نتيجة مولد أخ جديد له جذب كل انتباه والديه، كما تجد أن حجم الطفل الصغير يجعله يشعر بنقص عن الكبار ولا يجد طريقا يجعله يصل إلى حجمه. وبنفس الطريقة أيضا، أي عندما يدعي الوالدان أنهما يعرفان كل شيء في الدنيا فإن الطفل يشعر باليأس من الوصول إلى مستواهم العقلي الرفيع فيشعر بنقص. ومن الواجب على الوالدين والمدرسين إذن أن يراعوا تلك المشاعر في الطفل، ويمكن ذلك بالنسبة للوالدين عن طريق النزول إلى مستوى الطفل بكل الوسائل التي يستطيعونها. فإن ظهر في الطفل مثلا شعور بأنه من المستحيل أن يكون ذكيا مثل والديه، فإن على الوالدين أن يعملا على إعادة الثقة إليه بسؤاله عن رأيه في بعض المسائل وطلب نصيحته ومعاونته والاعتماد عليه في بعض الأعمال. وهكذا ينمو شعور صحي للطفل نحو نفسه. أما إذا استمر الوالدان في الظهور بمظهر التفوق الكامل ويحاولان تلقين الطفل بكمية من معلوماتهما، فإنهما يعقدانه ويغرسان شعورا عميقا بالنقص في نفسه، ويقوم الطفل من ناحيته بالمقاومة سواء كانت المقاومة بمرض نفسي أو بمتعود الكذب أو بالسرقة. وكلما تقدم الطفل نحو المراهقة فإنه يميل نحو معرفة العالم الخارجي أكثر مما مضى، ولكن هذا لا يأتي إذا كان يعاني من مشاعر النقص، لأن تلك المشاعر تجعله ينطوي على نفسه ويرفض أن يقارن بين قوته وقوة الآخرين الذين يخشى أن يتحولوا إلى أشخاص أقوى منه أو أكثر ذكاء. وهناك آباء غير صائبين يحاولون بسبب حبهم الأناني لأنفسهم أو بسبب الخوف من الوحدة أن يمنعوا أطفالهم في تلك المرحلة من الاهتمام بما هو خارج المنزل. إنهم في الحقيقة يغرسون في نفوس أطفالهم رغبة في التخلص من المنزل وتأثيره، ولا يعلمون أن ذلك أمر طبيعي للتطور والنمو ليصبحوا رجالا ونساء قادرين على مواجهة صراع الحياة. وعندما ينمو الطفل ويصبح قادرا فإنه يكون قد كون لنفسه من واقع تجاربه السابقة من العالم الخارجي موقفا وشعورا خاصا يتميز به، ويسمى هذا الموقف والشعور أسلوب الحياة. والحقيقة أن أسلوب الإنسان في الحياة ينشأ حتى عندما يكون طفلا، لأنه هو الطريقة التي يواجه بها مشاكله أو المواقف الجديدة التي تواجهه. وأما إذا قضى طفولة سعيدة، أي أنه لم يتعرض للشعور بالنقص يسيطر على حياته، فإن طريقة حياته تكون سليمة صائبة، وسيكون مستعدا لأخذ مكانه في العالم ويؤدي نصيبه نحو الأحداث الجارية التي تمر به في حياته الاجتماعية في سهولة ويسر. ويجب أن يتخذ موقفه هذا لأنه فرد في المجتمع، كما أنه سيدرك أنه يجب أن لا يسعى إلى أغراض أنانية صرفة أو يبتعد عن التعاون مع الآخرين. وبإيجاز نجد أن روحه الاجتماعية وتصميمه على التعاون مع الآخرين سيزداد قوة. ومن المهم أن تعرف أن الروح الاجتماعية يجب أن تنمو في كل فرد، لأنها قانون الوجود البشري، ولأن الإنسان عضو في الجماعة البشرية. فإن عجز عن التصرف حسب هذا المبدأ فإنه من المؤكد سيقع فريسة للنورستانيا إن قريبا أو بعيدا. ومن ناحية أخرى نجد أن الرجل الذي كانت طفولته تسودها مشاعر النقص يحاول القيام بعملية التعويض، فيسمح لرغبته في السيطرة والقوة بمجال لا حدود له للحصول على التفوق. وبينما هو في هذا الطريق نجد روحه الاجتماعية تعاني الكثير، لأنه سيضع نفسه في عزلة عن الناس، وسيكون إنسانا بجانب واحد لا يفكر إلا في نجاحه الشخصي، وينظر إلى جيرانه على أنهم مجرد مصادر لمكاسب شخصية. وبمقدار إنكار الشخص لروحه الاجتماعية وإنكاره لحاجته للمجتمع والتعاون مع بني جنسه، بمقدار ما يكون شذوذه فهو يسير ضد سنة الحياة، وهو يعزل نفسه ويحرمها من التأثير المفيد الناتج عن الاختلاط بزملائه من الناس. مما تقدم ذكره يتضح أن أحسن طريق وأسلمه في المجال النفسي الصحيح هو الخلط المناسب بين الرغبة في السيطرة والروح الاجتماعية. وستوضح الحالة التالية أهمية تعاون الفرد مع الآخرين كضمان لصحة عقلية سليمة. جاء مريض كان يعاني منذ أكثر من عام من أعصابه المضطربة المشدودة على آخرها. لقد كان قلقا يخاف من الاقتراب من أي غريب، فقد كان يتصور أن أي غريب يحاول أن ينظر إلى داخل نفسه ليكتشف أسراره الداخلية. ولكن وظيفته التجارية كانت توجب عليه الاتصال بالناس وحسن معاشرتهم، فكان يشعر أنه يريد عمل شيء ولكنه يعجز عن أدائه، وكأن شيئا ما يمنعه. لقد كان غير مقتنع بعمله، لأنه كان مقتنعا أنه خلق لأداء أعمال أعلى شأنا، ولهذا فقد كان غاضبا على نفسه، وكان ينقد الناس الذين يبدون ناجحين في أعمالهم، وهذا نتيجة طبيعية للشعور بالنقص الذي زاد من مبالغته في تقدير نفسه، فكان يشعر بالفشل في حياته العملية. وقد اعترف بأنه يعاني من الشعور بالذنب، وهذا ما جعله يحتفظ بمتاعبه في نفسه ويعتبرها سرا لا يذاع. وقد تبين من البحث أنه ترك مزاولة نشاط كان يحبه، وهو الكشافة وركوب الموتوسيكلات، وهي مجالات كان يمكنه أن يجد فيها فرصة للتعاون مع الغير، وأخذ يقضي الليالي الطوال في المنزل يحلم ويبني قصورا عسى أن يمكنه بها أن يعلو على الناس الآخرين العاديين. وكان يقرر أحيانا أن يكون رياضيا ماهرا ذائع الصيت، وأحيانا أخرى كان يحلم بنجاح كبير في عالم المال، فيمتلك عدة سيارات ويعيش عيشة محاوطا بالطرف. وأحيانا كان يعترف أن آماله قد أصبحت مجرد أحلام وأوهام خيالية وأنه لا يأمل أن يحققها، ولكنه كان مستمرا في التمتع بها. وكان يبدو واضحا أن أسباب مرض هذا الرجل ترجع إلى إصراره على رفض التعاون مع الناس، وكان يعاني من النقص، فقاطع الناس معتقدا أنه بذلك سينقذ نفسه من آلام الشعور بالنقص. وقد تم ذلك فعلا على حساب عزل نفسه من المجتمع والحياة ليعيش في حياة خاصة من صنع يديه. ولم يفهم أسباب اضطراب أعصابه وشعوره بالضيق والذنب والخوف، إلى أن علم أنه يجب أن لا يسمح لنفسه بأن يشعر بالنقص بالنسبة لأي شخص، على أن يلاحظ مواهبه الخاصة وينميها ويستفيد منها بقدر المستطاع، كما يجب أن يكون متواضعا أمام الرؤساء وأن يقدر المواهب التي لديه، وعليه أن يتعلم أن يكون راضيا بعمله ويندفع فيه ولا يبحث عن النجاح في مجال آخر من النشاط لا يصلح له ولا يناسبه. وقد تصادف بعد فترة قليلة من الزمان أن ذهبنا سويا لقضاء عطلة قصيرة، فتبين أن الرجل قد أحرز تقدما كبيرا، ولم يكن ما أحرزه من تقدم باديا على مظهره فحسب، ولكنه كان يختلط بالناس ويتمتع بذلك الاختلاط حتى مع الغرباء الذين يقابلهم، وسرعان ما أصبح عاديا مرة أخرى، وقد تعلم قيمة التعاون وترك للأبد الأنانية وحب النفس. وهذا مثل آخر لامرأة بلغت سن اليأس، وهي فترة تقابل بعدم الارتياح لا من الناحية الجسمية فحسب، ولكن من الناحية النفسية أيضا، إذ تشعر المرأة أن شبابها قد ذهب وأنها لا تنظر لمستقبل باسم كما كانت تفعل فيما مضى، ولكن لو أن لها من الأعمال ما يكفي لجذب انتباهها كله، أو أنها كانت قد أعدت لهذه الفترة من الهوايات ما يسليها، لقضت هذه الفترة في سعادة وسرور. ولقد أصبحت السيدة التي نتحدث عنها لا تفكر إلا في نفسها، فأصبحت أحاديثها لا تنصب إلا على أمراضها، وبعد أن كانت أما تعمل جاهدة لخدمة أولادها وأسرتها، أصبحت تعتني بنفسها كل العناية، مما أوقعها في مرض نفسي. ومن فحص حالتها اتضح أنها كانت تغار من أخت زوجها التي كانت تتمتع بروح اجتماعية ناجحة، ولهذا فقد استسلمت لليأس والشعور بالنقص، وانسحبت من التعاون مع الناس المحيطين بها، وقد كانت تغير الأصدقاء القليلين الذين لها كل يوم. وهذا دليل سيء عند أي شخص، لأنها قد أصبحت عاجزة عن مبادلة الناس الشعور الصادق والصداقة المخلصة. وهناك ظاهرة أخرى بدت على حالتها، وهي أنها كانت تدخل المبادئ الدينية في كل أحاديثها، والتدين المتطرف يظهر غالبا في الشخص عندما يشعر أنه يمتاز عن الناس في طبيعته، ولهذا فإنه يضطر إلى عزل نفسه عن التعاون مع الناس حتى لا يتأثر بهم. وهذا تفكير خاطئ، إلا أنه مقنع للكثيرين من المتدينين فيمنعهم من الاختلاط بالناس الأشرار، وهذه هي حالة السيدة التي نتحدث عنها. وعندما أدركت أن التعاون الحقيقي يتكون من التصميم على طرد الشعور بالنقص والمساهمة بأي قسط في الحياة الاجتماعية المحيطة بها، وعندما رأت أنها يجب أن تحب جاراتها كما تحب نفسها، عندئذ بدأت تنهض من عثرتها وتعود إلى حالتها الطبيعية مرة ثانية. والآن ما هي الأعراض المرضية التي تؤدي إلى النورستانيا، ذلك المرض الناتج عن إنكار الروح الاجتماعية في نفس المريض، فتجعله يرفض التعاون مع الناس لشعوره بالنقص بالنسبة إليهم، فينقذ نفسه من ذلك الشعور السيء بأنه أقل من الناس وأنه تافه لا قيمة له، وهو شعور لا يستطيع إنسان أن يتحمله، لذلك فإنه ينسحب من الحياة الاجتماعية. وعندما يفعل ذلك فإنه يبدأ بالشعور بأهم صفات النورستانيا، وهو الخوف. الخوف وهو الشعور الناتج عن الشعور بالضعف وقلة الحيلة، فيشعر المريض بأن كيانه كله مهدد بالخطر، فيظهر ميله نحو المحافظة على نفسه من ذلك الخطر، مما يدفعه إلى السير في اتجاه الرغبة في القوة والسيطرة، عسى أن يرجع إليه الشعور بالتفوق على زملائه، وكلما زاد شعوره بالنقص كلما زاد طموحه، إلى أن يصل إلى مرحلة يشعر أن أحلامه وآماله مجرد أوهام لا يمكن تحقيقها، وهو لا يعترف لنفسه بأنه يخاف أن يكون أقل من زملائه، فماذا يعمل إذن؟ إنه يسمح لنفسه أن تربط الخوف بشيء اعتاد الناس أن يخافوا منه، كالشوارع المزدحمة والأماكن المقفلة والرؤساء ذوي السلطة والمسؤوليات والمرض والخوف، وبذلك يصبح مريضا نفسيا. الثورة. فالمريض مع شعوره المؤلم بأنه تافه لا قيمة له يرفض بإصرار أن يعترف بأنه محدود في قدراته، وأن الأحلام الضخمة الناتجة عن الرغبة في السيطرة والقوة ما هي إلا ضرب من الخيال مستحيل تحقيقها. الكبرياء والخيلاء والغرور. وقد قيل قديما الكبرياء أساس كل الأمراض كما أنها أساس كل الشرور. الحساسية. وتأتي نتيجة الكبرياء، فالشخص الذي يغضب بسرعة من زملائه إنما هو مصاب وعاني من حساسية شديدة تجعله يائسا في حياته. الاهتمام بالنفس. والاهتمام بها كثيرا هو مظهر آخر من المظاهر إن لم يكن أساسها جميعا. خداع النفس. وهذا يجعل الشخص غير مدرك أنه يستعمل وسيلة المرض النفسي للوصول إلى أغراضه، حتى بالرغم من قوله إنه مستعد أن يعمل أي شيء للتخلص من مرضه النفسي. وأغلب المصابين بمرض نفسي نجدهم يخدعون بسهولة. الشك في الناس. وهو يشبه الحساسية الزائدة، وهو حالة الشخص الذي يشعر أن الناس لا يفهمونه وأنه مختلف في طبيعته عن الناس العاديين، ولهذا يرى أنه يجب أن يعامله الناس معاملة خاصة. ودائما ما يكون الكبرياء والغرور بالنفس وراء هذا المرض النفسي، إذ يقول المريض لنفسه وللناس إنني مختلف عن الناس لأن لي شعورا يقظا من نوع خاص، ولذلك يجب أن يعامل الناس معاملة خاصة. تذكر ما يلي: أن النورستانيا تظهر في العقل فهي ليست مرضا جسمانيا، أنها ناتجة عن عدم القدرة على اتخاذ القرارات وليست ناتجة عن كثرة العمل. يوجد دائما مركب نقص وراء المرض النفسي. حاول أن تكون اجتماعيا وتختلط بالناس لكي تصبح سليم النفس. الفصل الثاني: الأعراض وتفسيرها. هناك ثلاثة أنواع لضعف الأعصاب أو النورستانيا، سنتحدث هنا عن أهمها وأكثرها انتشارا، وهو الانهيار العصبي. وقبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى النوعين الآخرين في إيجاز. أما النوع الأول فهو ناتج عن صدمة أو إصابة، ويسمى أحيانا مرض القطار نظرا لكثرة ما يحدث نتيجة حوادث القطارات. وفي الحرب العالمية الثانية أصيب الكثيرون بهذا النوع نتيجة للقنابل التي كانت تلقى بشدة، وقد ظهرت بين الجنود في الحروب أيضا نتيجة صراع داخلي ناتج عن الرغبة في الهرب من الميدان والفرار، وبين الرغبة في الاستمرار في أداء الواجب المقدس. ويعتبر الكثير من علماء النفس هذا النوع فرعا من فروع الهستيريا. وأما النوع الثاني فهو جنسي ناتج عن الإفراط الجنسي، أو بتأثير نفسي ناتج عن عدم الدراية الكافية بأمور الجنس، ويمتاز هذا النوع بالضعف الجنسي. وأما النوع الثالث فهو الأكثر انتشارا، وهو الانهيار العصبي، ويتميز بما يأتي. من الناحية الجسمية: نقص في الحيوية والنشاط، صداع، قلة النوم، الدوخة، ضعف الشهية. من الناحية العقلية: شعور بعدم القدرة على بذل مجهود أو تركيز الفكر، وكثيرا ما يكون المرض العقلي نتيجة للإصرار على التركيز. فترات نشاط وفترات خمول شديد، أزمات نفسية من الفرح والأسف، تردد شديد وعدم القدرة في اتخاذ القرارات، أوهام، خوف شديد كالخوف من الأماكن المرتفعة والأماكن المغلقة، القلق، قلة النوم، والخوف من الوحدة ومن الظلام، ومن الشعور بأنه تافه بالنسبة للناس، ومن الشعور بالذنب. وتظهر الأعراض الجسمية نتيجة الأعراض الذهنية والعقلية، وخاصة الأربعة الأخيرة. ويعتقد كثير من الناس أن الجنس هو السبب في حالات النورستانيا، وهذا ليس صحيحا. إن السبب الأول هو الخوف والشعور بالنقص الذي يشعر به الناس الذين يرفضون التعاون مع الغير، ومن هذا الشعور تتفرع كل الشرور. والذنوب وخاصة الناتجة عن الخطأ الجنسي تعتبر سلاحا عظيما في يد المريض ضد شعوره بحدود. فتحطيم الحدود هو الذي يسمح للخيالات أن تملأ العقل بأمور الجنس، وهذا الشعور يعوضه شعور آخر بالهزيمة. وإن الأعراض الجسمية المذكورة لا تحتاج لعلاج، ولكن يجدر أن نذكر هنا بعض التفسيرات للأعراض العقلية التي بزوالها تزول الأعراض الجسمية تبعا لها. فالعجز عن التركيز الذهني مثلا ناتج عن استنفاذ جهد ووقت كبير في بناء مشروعات خيالية أو أحلام اليقظة التي يهدف بها المريض أن يتفوق ويعلو على زملائه حتى لا يشعر بالنقص. والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات مظهر آخر وتعبير عن المرض النفسي، فالمريض يرغب رغبة شديدة في النجاح، فبدلا من اكتفائه بأداء عمله على خير وجه نجده لا يعمل شيئا إلا بعد أن يتخذ كل الحيطة والضمانات للنجاح الأكيد. وكثيرا ما نجده ينتظر حتى يضطر بقوة الظروف أن يعمل الواجب عليه، فإن كان غير ناجح فإنه يقول: هذا ما كنت أتوقعه، ولو كنت قد وجدت الوقت الكافي لكان كل شيء تم على ما يرام. وفي أغلب الأحيان نجد أن القرار يكون في أمر تافه، ولكنه يهتم دائما بأن يعمل الشيء الصحيح بنفسه وأن ينتظر حتى آخر دقيقة، وغالبا ما يقوم بعمله بصورة سيئة. والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات وسيلة يجذب بها المريض أنظار نحوه ويكتسب بها الرحمة والعطف. وأوهام المريض لا حصر لها، فهي تختلف بحسب الموقف الذي يضطر لمواجهته، فالوهم من أنه سيجن، ويجب أن نشير إلى أن الجنون لا يأتي عن المرض النفسي نيوروزيس، ولكن سببه عقلي سايكوزيس، وأن ذاكرته تتدهور، وأنه عبقري يمتاز عن أغلب الناس، وأنه شخص حساس، وأنه يفهم كل شيء بذكاء خارق، وأنه يجب عليه أن يعد من 1 إلى 10 أو 20 قبل أن يتخذ أي حركة، وأنه يجب أن يغسل يديه كلما نوى عمل شيء، وغير ذلك كثير. وتتحول الأوهام إلى دوافع للعمل، وهي ما يسميه رجال البوليس دوافع لا يمكن التحكم فيها، مثل مرض السرقة كليبتومانيا، وهناك من تدفعه أوهامه إلى المشي على أحجار الرصيف ويشعر بضيق شديد إذا لم يفعل ذلك، إلى أن يعود ثانية للسير على الأحجار. إنها إحدى الأعراض الرئيسية للأوهام التي تدفع للعمل، فإن امتنع عن التعبير عنها فإنه يشعر أنه سيجن، ولهذا فإنه يرتاح بعد أن يعمل ما يريد. وتأتي الأوهام أيضا نتيجة لتدليل النفس، فالشخص الذي يدلل نفسه سرعان ما يشعر بالضيق الشديد إذا حرم نفسه من أي رغبة له، ولهذا يسارع إلى تنفيذ رغبات نفسه حتى لا يحرمها من السعادة، وإن هو حرم نفسه مما يسعدها فإنه يشعر بأعراض الخطر تبنو منه، مما يدل على مدى أنانيته وإنكاره لروح الجماعية في نفسه، وهي روح مبنية على إنكار الذات والتضحية. وعلى المريض أن يطمئن إلى أن الأوهام التي تتغير وتتبدل تدل على أن مرضه النفسي ناتج عن خطأ في طريقة حياته وأسلوبه في الحياة. والعامل الأساسي للنيرستنيا هو الخوف، وقد يكون صحيحا ما يقوله الكثيرون من علماء النفس من أن أغلب مصادر القلق في هذه الأيام هو الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة الحديثة والمدنية، ولولا تلك الحياة الاقتصادية الصعبة ومطالب الحياة الكثيرة لما ظهرت تلك الأعراض بسهولة. والخوف والقلق النفسي أو الضيق، سمه ما شئت، لا يظهر إلا عندما يثور الشخص ويرفض أن يكون راضيا عن نفسه كما هي، ويصارع بكل طاقته لإثبات وجوده وليكون ناجحا ليجلب الأنظار نحو نفسه. وقد يأخذ الصراع صورة الأمل البسيط، ولكن إذا كانت الأحلام مقصودا بها النجاح فقط، فإنها تضر صاحبها قليلا أو كثيرا حسب شدة المبالغة فيها. وغالبا ما تكون أطماع المريض متشعبة فلا يستطيع تحقيقها، فتمتلئ حياته بالضيق والألم. والوهم فوبياز دائما ما يكون وسيلة لاجتذاب العطف، فالشخص الذي أخذوه من السينما أثناء العرض إلى المنزل لأنه خائف من الظلام هو في الحقيقة مدفوع برغبة خفية في اجتذاب أنظار أصدقائه إليه، فإذا تحققت رغبته فإنه يشعر بالتفوق على أصدقائه وأنه نفذ إرادته عليهم فأصبح رئيسا لهم. والشعور بالذنب واحد من الظواهر التي إذا تم فهمه جيدا فإنه يثبت خطأ المريض، ويثبت أن الشخص فريسة المرض قد خلق لنفسه ما يتبعها، وأنه قد أخطأ في اشتراكه في إيجاد ذلك الألم لنفسه. كما يثبت أيضا ضمنيا أنه بالرغم من مرضه النفسي فإنه لا يستطيع أن يخدع نفسه كل الوقت، وأن الشعور بالذنب وهو السيف المسلط على الشخص يظهر كلما شعر أنه لا يتصرف تصرفا حسنا، وأنه لا يلعب دوره جيدا في الحياة. إنه صوت الضمير يقول له يجب أن لا تتغلب على الشعور بالحدود في قدراتك، وأنه يجب أن لا تبحث عن التفوق على الغير فتكون مريضا نفسيا. ومن الخطأ أن نظن أن المريض النورستانيا يحاول أن يتصرف بأحسن طريقة يمكن عملها لصالح نفسه العظيمة. إن النورستانيا تفيد في الدلالة على مدى قدرة قوتنا على خداع أنفسنا، ويظهر الوضع على الوجه التالي: الشخص الذي يسمح لنفسه بممارسة الشعور بأنه أقل في نظر الغير ينسحب من التعاون الإيجابي معهم ليهرب من ذلك الشعور، ويشق طريقا أخرى يستطيع بها أن يعلو ويمتاز ويتفوق على زملائه. فالخوف من ضعفه الشخصي هو السبب في انسحابه من أرض المعركة، ويختلط بهذا الخوف شعور بالضيق والسخط، وكلما حبس نفسه وعزلها انسحب من الواقع والحقيقة. وفي أثناء ذلك يبني المريض نجاحا موهوما، وتزداد أحلامه إلى أن تصبح مستحيلة الوصول إليها، ولا أمل في الوصول إليها إلا إذا أصبح قويا. وتستنفذ أحلام اليقظة هذه أغلب وقته، وتستهلك نشاطه الذي كان يجب أن يتجه نحو أعمال أكثر فائدة، فيجد نفسه عاجزا عن تركيز ذهنه في عمله، قليل الحيوية والنشاط، ويشعر بدوخة ولا يستطيع النوم، ويعاني من الصداع، وبذلك يصبح مريضا بالنورستانيا أو الانهيار العصبي. والآن لندرس بعض الحالات لكي نستطيع أن نزداد فهما لطريقة تطورها حتى يمكن وقفها والشفاء منها. تذكر ما يلي: قد تكون قلة النشاط والصداع إلى آخره ناتجة عن الشعور بالنقص والقلق إلى آخره. لا تسبب العادات الجنسية السيئة في الانهيار العصبي، وإنما رفض الاختلاط بالناس هو المسؤول الأول عن ذلك. الأعراض تتغير من الخوف الشديد إلى الأوهام، مما يدل على أن الانهيار العصبي ليس له سبب عضوي. طبيعة الأعراض تدل على أن النورستانيا تظهر في المريض بعيدا عن جسمه. الفصل الثالث: بعض الحالات وكيف شفيت. ضرب لنا ويليام ماكدوغال العالم النفساني الكبير في كتابه نشاط الناس مثالا نموذجيا للانهيار العصبي، وكان المثل عن شاب وجد نفسه أمام طريقين يجب عليه أن يختار واحدا منهما، وقد سلك هذا الشاب أحد الطريقين دون أن يفكر تفكيرا كافيا ويصل إلى قرار مقنع لنفسه. والطريقان هما: هل يدخل الكلية أم ينزل إلى الحياة العملية ويصبح غنيا؟ وكان يحب أن يكون رجل أعمال، ولكنه في نفس الوقت كان يرغب في تنمية معلوماته فضلا عن خجله من إظهار حبه للمال. وأصبحت رغبته تقلق حياته إلى أن قرر في النهاية أن يسلك طريق العلم ويترك طريق المال. ولم يمض وقت طويل في دراسته حتى بدأ يشعر بالعجز عن التفكير في دروسه، وأصبح فريسة لصراع شديد، وبات عاجزا عن النوم المريح، وصار التعب يلاحقه كلما حاول أن يقرأ كتابا دراسيا، ولم يفهم حالته التي كانت تدل على أنه قد كبت صراعه في نفسه، وأخذ يبحث عن النصح. وعندما طبقت طريقة فرويد في تفسير الأحلام تبين أنه كان يحلم بأحلام تدل على رغبة مكبوتة شديدة في الغنى والمال، وأصبح هذا الدافع المكبوت مسلطا على عقله بطريقة لا شعورية، فكان يستنفذ كل طاقته التي كان يجب أن يستفيد بها في مذاكرته. ولقد تسببت له الرغبة في الثراء في التفكير المستمر ووضع الخطط للوصول إلى المال المطلوب، إلا أنه كان يشعر بالخجل في قرارة نفسه من البحث عن المال، وهو العامل العاطفي المكبوت، مما تسبب في كبت شديد لرغبته وخططه. وهكذا ظهرت العقدة التي تسببت له في الأحلام المزعجة. ويكفي لعلاج مثل هذه الحالة أن يعرف الشخص طبيعة الصراع الذي يدور في نفسه والذي تسبب له في كل المتاعب التي يعانيها. والحقيقة أن العوامل التي سبق ذكرها في الفصلين السابقين يجب أن تطبق على حالة هذا الطالب، ومعنى ذلك أن مركب النقص كان أساس هذا الاضطراب، وأن الطموح وهو الاسم المرادف للرغبة في القوة والسيطرة كان له أثر كبير في تلك الحالة، وأن شفاء هذا المريض يدل ببساطة على أنه قد أقام توازنا بين الرغبة في السيطرة والقوة وبين الحياة الاجتماعية. وهذا مثال آخر، وهو حالة تسمى سايكستينيا، فقد جاء رجل يطلب العلاج وكان قد جاوز 45 من العمر، متزوج منذ 20 عاما وله أسرة من 6 أشخاص، وكانت له زوجة أب قاسية عندما كان طفلا. ونعلم أن تأثير الأم في طور الطفولة تأثير كبير على الطفل، وأن تأثير الوالد القاسي أو الوالدة القاسية على الطفل هو أنهما يباعدان المسافة الطبيعية الواجبة بين الطفل والكبار، أي أن الطفل ينمو وهو يشعر بعدم الإطمئنان وبأنه يستحيل عليه أن يكون قويا وذكيا كوالديه، ولهذا فإنه ينمو ويكبر ومعه شعور بالنقص يلازمه. وعندما بلغ ذلك الرجل 15 اتجه نحو البحر، فقد كان كالطائر السجين في قفص، وهي الحالة عندما ينمو الطفل في جو خال من المرح ثم يطلق سراحه للحرية. وتوجه الشاب بكل طاقته نحو الفساد كما يفعل أغلب البحارة، وكانت الأخطاء الجنسية التي ارتكبها في الموانئ الفرنسية تعبيرا عن الانتقام والرغبة في السيطرة والقوة، وهي المشاعر التي كبتها في نفسه منذ أمد بعيد. ولما بلغ 19 وأثناء رحلة من الرحلات البحرية شعر فجأة بخوف مفاجئ شديد لا يستطيع وصفه، لقد وقف شعر رأسه من شدة الخوف. وفي اليوم التالي أثناء حلاقة ذقنه اندفع بسرعة نحو ظهر المركب وقذف ماكينة الحلاقة في البحر، لقد شعر بدافع قوي لا يستطيع مقاومته أن يقطع رقبة نفسه. ومرت تلك الحادثة، لكنه شعر بعد فترة قصيرة بالخوف من الشوارع المزدحمة، ثم بدأ يشعر بالخوف الشديد من كراسي الحلاقين، وتحول تفكيره كله نحو نفسه، فأخذ يحاول طوال سنوات ثلاث أن ينسى متاعبه بالخمر، ثم تركها واتجه نحو الإفراط الجنسي. ولكن القلق ولا شيء غير القلق كان يقود حياته كلها، وتحول نحو التدين بعد أن تبين له أن ما مارسه من خمر وملذات لم تتحسن حالته بها. ولقد أفاده التدين كثيرا فأزال عنه الكثير من المخاوف، ولكنه تطرف في تدينه وبدأت تطارده الوساوس. كل ذلك ناتج طبعا عن الفكرة الضخمة المسيطرة عليه، وهي أهمية نفسه، وهي فكرة غرسها الكبرياء في عقله. لقد أصبح عاجزا عن تركيز تفكيره حتى في مقالة قصيرة من المجلات، وأصبح يعاني من الدوخة، وامتلأت ألفاظه وكتاباته بألفاظ معينة كالقلق والضيق إلى آخره. وطبيعة المريض أنه يرغب دائما في ترديد متاعبه والاعتراف بخطاياه، وهذا يخفف عنه متاعبه مؤقتا. وتدل هذه الحالة أن النورستانيا ناتجة بسبب أسلوب الشخص في الحياة، وأن الأسلوب يرجع إلى دور الطفولة، فقد كان الأب يعامل الطفل بقسوة، ولهذا اقتنع الطفل أن الكبار ممتازون عنه ومتفوقون عليه كثيرا، فشعر هكذا بالنقص، ولهذا اتخذ منذ البداية موقفا دفاعيا نحو الحياة ونحو الناس، ولم يكن على استعداد للحياة في المجتمع، فقد كان خائفا ولم يجد التشجيع اللازم، ولهذا فقد اتجه نحو وسائل أخرى ملتوية يمكن أن يشعر عن طريقها بالتفوق والقوة والسيطرة، وقد وجدها في الإفراط الجنسي جزئية. ولا بد أن نذكر هنا أنه بالرغم مما أنتجته الطفولة التعسة من آثار، إلا أن التلف ليس غير قابل للشفاء، ولقد كان علاج هذه الحالة على الوجه التالي: 1- أخذ المريض يبحث في نفسه عن مشاعر النقص وطبيعتها، وكان عليه بعد ذلك أن يرضى بنفسه كما هي، ولا يرغب أو يطمع في أن يكون شخصا آخر خلاف نفسه، وطبيعي أن يكون لديه طموح في الحياة، ولكن يجب أن يكون طموحا في آمال معقودة بعيدة عن الأنانية وحب النفس. 2- وكان يجب عليه قبل كل شيء أن يصمم أن يتعاون مع الناس، وأن يسمح لرغبته في الاجتماع بفرصة لتنمو. ولا داعي أن نكرر كثيرا أن إنكار الحياة الاجتماعية وكبت رغبتنا في الحياة الاجتماعية هي السبب الذي يؤدي إلى النورستانيا، وأن أحسن مبدأ هو أن تحب جارك كما تحب نفسك. والغرور والكبرياء مصدران للمرض كما أنهما مصدران لكل الشرور، ولهذا كان على مريضنا أن يعترف بذلك وأن يقتنع بأن النورستانيا ظهرت أعراضها عليه نتيجة مركب النقص، وهو ناتج بدوره عن الغرور والكبرياء، ولهذا يجب عليه أن يكون متواضعا، فإن التفوق لا يرجع فقط إلى المواهب الشخصية، ولكن يرجع إلى روح الصداقة الكاملة في الشخص، وهي النعمة الكبرى التي يمكن أن تمنحها الحياة للإنسان، وفي النجاح الحقيقي غير الموهوم. ويقع أغلب المرضى في خطأ شائع، وهو السير في طريق الرأفة بالنفس والشعور الدفين بالنقص والتخلف عن الآخرين، ولكن الحقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين هذا الطريق والطريق السليم، وهو طريق الشعور بالتواضع الحقيقي المتأصل في النفس. 4. وأما الوساوس والشكوك فقد ظهرت نتيجة التطرف في التدين، وسبب ذلك أيضا الكبرياء والغرور بالنفس. والواقع أن الشكوك والوساوس والحساسية الشديدة ما هي إلا أسماء لمسمى واحد، وجميعها تظهر نتيجة الإصرار على اعتقاد ما بأننا نختلف عن الناس الآخرين. ولهذا يجب أن نعرف أننا لا نمتاز عن الناس وأن نرضى بذلك عن طيب خاطر. 5. ويجب على مريضنا أن يتعلم إلى جانب التواضع الحقيقي وطرد الشعور بالنقص أنه إنسان موجود في الحياة، كما يجب أن يعلم أن أساس المرض النفسي يكمن في رغبة الشخص في أن يكون شخصا آخر مخالفا لشخصه الحقيقي، وهذه رغبة غامضة يصر العقل عليها بكل ما يملك ويندر أن يخاف منها. ويجب على مريضنا أن يرضى بنفسه ويفتخر بمواهبه الحقيقية التي في نفسه، ونحن جميعا لدينا بعض المواهب مهما تنادينا في الإقلال بقيمة نفوسنا. 6. وقد كان انغماس المريض في التدين شيئا مفيدا، فقد جلب له الرضا بحالته كما هي، إذ أن في أساس النورستانيا شعورا بعدم الرضا والرغبة في الانتقام، وهذا الشعور في حقيقته موجه إلى الخالق، إذ يكون المخلوق غير راض عن حكم خالقه وإرادته، ولهذا فإنه يتخذ المرض وسيلة للبحث عن قدرة الله. ولهذا فإن الدين يعلم أن حب الجار من حب الله، وأن خدمة الجار تعبير عن الخضوع لإرادة الله، ولهذا يشعر المتدين دائما براحة نفسية نتيجة رضاه بقضاء الله ورغبته الصادقة وسعيه الفعال نحو تنفيذ مشيئة الله. 7. كما يجب أن نهتم باختيار فلسفة لنا في الحياة مبنية على نظرة صحيحة للحياة وقيمها، وهذا عامل هام للشفاء من المرض النفسي، إذ نجد مريضا يعيش عيشة أساسها الحياة من أجل لقمة العيش دون أن يحاول أن يصل إلى مصادر الصراع في نفسه ليفهم طبيعة المشاكل التي يواجهها. ولهذا يجب أن يختار بعض المبادئ الأخلاقية للسلوك ويلتزم بها من عن عقيدة وإيمان. ولما كانت أحسن وسيلة لفهم طبيعة النورستانيا هي بدراسة بعض الحالات، لهذا فإننا سنعرض حالة ثالثة وأخيرة لسيدة في 47 من عمرها. ولم تكن حالة الآنسة باء ناتجة عن الوهم كما يفسر البعض، وهو تفسير خاطئ للحالات النفسية، فقد مرت هذه الآنسة بطفولة غير سليمة وشباب خالي من العطف والحنان والحب، وأصبحت حياتها بعد ذلك غير ملائمة للحياة في المجتمع، وكان يمكن تلافي كل هذه الأخطاء بسهولة. ولقد كان لهذه المرأة زوجة أب ووالد قاسيان أشد القسوة، وإذا لم يتم إعداد الشخص وهو صغير ليلعب دوره في الحياة الاجتماعية، فإنه في الغالب يجد صعوبات في تشكيل نفسه بحيث يتلائم مع البيئة، أولا عندما يدخل المدرسة، وثانيا عندما يحصل على عمل، إذ يظهر الشعور بالنقص فيعتزل المجتمع ويبحث عن وسائل يشعر بها أنه ممتاز عن الزملاء، وهكذا يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. وهذا نفس ما حصل للآنسة باء، فقد كانت تقف في فناء المدرسة وظهرها إلى الحائط تراقب الأطفال الآخرين وهم يلعبون، ثم كبرت وأصبحت عاملة في مطحن، ولكنها لم تستطع أن تكون عاملة ماهرة لأنها لم تكن قادرة على المران الكافي والسرعة اللازمة، وأصبح اللوم في المنزل والخوف من الرؤساء في العمل، وهو شعور انتقل من الخوف من الوالد إلى الرؤساء هو المسيطر على حياتها، هذا فضلا عن أنها كانت تعول أسرة كبيرة. ولما بلغت 20 تركت المنزل ووقعت في مغامرة فاشلة في حياتها الجنسية، ولأول مرة أخذت تمارس عادة سيئة، وعادت إلى منزلها بعد شهر، وقضت حياتها وهي تنتقل من مطحن لآخر، وهي تحمل بين طيات نفسها شعورا بالضيق وبانحطاط روحها المعنوية فضلا عن الشعور بالوحدة. وظهرت عليها أعراض واضحة، تعب عام، عجز عن التركيز الفكري إلى آخره من أعراض النورستانيا. وقد تبين أن والدها كان رجلا قاسيا، ولا ندري متى يحين الوقت ليعرف الوالد القاسي أن قسوته تؤدي إلى الثورة أو إلى المرض النفسي دائما أو إلى كليهما كما هو الحال مع هذه المريضة، وأن أمها قد أفسدتها أثناء الأمراض التي مرت بها أثناء الطفولة بالتدليل الزائد، مما جعل الطفلة تبحث دائما عن عائل يمنحها التدليل الذي تعودت عليه أثناء طفولتها. ولا بد أن نقول هنا إن العالم لم ينظم بحيث يحصل كل فرد على التقدير الذي يناسب مواهبه، ولكن على الفرد أن يثبت تلك المواهب ليكون أهلا للتقدير المطلوب. وهذا ما ظهر بوضوح في عجز الآنسة باء عن تحمله. وقد كان علاج الآنسة باء على الوجه التالي: 1- كان عليها أن تعلم أن الخجل الشديد والخوف الشديد من ذوي السلطة وعدم الاختلاط بالناس لاعتقادها بأنها شخص لا أهمية له، كل ذلك دليل على الشعور بالنقص. وعندما يضطهد الإنسان نفسه فإنه يتصور أن الآخرين يضطهدونه كذلك، خصوصا إذا دفعه الخوف للابتعاد عنهم. كل ذلك راجع إلى زيادة تقديرنا لأنفسنا لدرجة الغرور. ولهذا لا بد أن تكون مريضتنا صريحة مع نفسها في كل النواحي. ودرستانيا ناتجة عن التوتر الشديد الناتج من صراع الرغبة في السيطرة والإمكانيات للوصول إلى السيطرة والقوة. وتظهر الرغبة في السيطرة نتيجة الخوف الذي نشعر به عندما نشعر بضعف، وتعتمد شدة المرض على مقدار شدة خوفنا. ويجب أن نتذكر دائما أننا نستطيع الوصول إلى الرفعة وكسب احترام الناس والتأثير فيهم بدرجة معينة إذا كان الهدف الذي نرغب في الوصول إليه معقولا وقريب المنال، وبشرط أن لا يكون الدافع الأساسي لنا هو الرغبة في السيطرة والانتقام. 2- وعرضت تلك الملاحظات على الآنسة باء وقيل لها إنها تستطيع أن تقضي على الخجل بالاختلاط بالناس، وكانت دائمة التفكير في نفسها ومعيشتها فقط. ولهذا يجب عليها أن تقيم توازنا معقولا بأن تهتم بأصدقائها وتتمتع بصحبتهم. 3- وكانت الآنسة باء تطمع في فتح مقهى في أطراف المدينة التي تعيش فيها، وشجعها على ذلك رغبتها في الاحتفاظ بهدف أمامها تسعى إلى تحقيقه. بين قوسين، وهذا نوع من الشعور السائد على حد قول ماكدوغال، فيحتكر اهتمامها ويوجهه. عرضت تلك الملاحظات على الآنسة باء فكان تقدمها بطيئا جدا، وبعد مضي شهر بأكمله أقرت أنها قد أصبحت أكثر ملائمة مع الأمور. وبعد عام حل الاطمئنان والثقة محل الشفقة بالنفس والألم الداخلي، واختفى الشعور بالتعب وأخذت طريقا جديدا في الحياة. وبعد أن ظهرت طبيعة النورستانيا وشرحت أعراضها وأسبابها وضربت الأمثلة عليها، فإننا نقترح أن نجمع سويا في الفصل القادم مختلف النصائح التي ظهرت في الفصول السابقة، ونضع نظاما للصحة العقلية بحيث إذا اتبع فإنه يؤدي إلى عقل طبيعي سليم دائما. تذكر ما يلي: السبب الرئيسي للنورستانيا هو أن الناس يرغبون رغبة شديدة في النجاح وينسون تكوين صداقات. الأب والأم الشديد القاسي يجعل أولاده يشعرون بالنقص، والأب أو الأم الشديد التدليل لأولاده يجعل الأولاد غير صالحين للحياة. مواجهة مشاكل الحياة بطريقة خاطئة يمكن أن يكون أساسه في الطفولة. النورستانيا لا يمكن أن تكون وهما خياليا. الفصل الرابع: خطة للحياة النفسية السليمة. يجب أن نتذكر دائما أنه لا فرق بين الشخص العادي والشخص الشاذ، ولا يوجد في طبيعة المرء شيء يهيئه للمرض النفسي. فالشخص العادي يمكن أن يصبح شاذا غدا، مثلما يصبح الشخص المريض شخصا عاديا مرة أخرى. فالشخص المريض النفس هو شخص سمح لبعض الصفات النفسية أن تنمو أكثر مما يجب. ويتصور كثير من الناس أن الوراثة تحدد مستقبلنا كله، ولكن إن كنا نرث بعض القدرات فإننا دائما في مأمن من وراثة النورستانيا وغيرها من الأمراض النفسية. وليس الأمر أمر وراثة، وإنما هو متوقف على الطريقة التي تنشأ عليها منذ طفولتنا المبكرة بالنسبة للحقائق والحياة والعالم، وهو شيء كبير الأهمية. وقبل أن نصل إلى شخصية متناسقة تناسقا جيدا، وهو هدف غالي يهتم بالوصول إليه كل فرد، فإنه من المهم أن نعلم ما هي الرغبة في السيطرة والقوة، وما هي الرغبة في الحياة الاجتماعية، وما هو مبدأ التعويض والموازنة بينهما. ولهذا نعرض كل منهما على حدة. الرغبة في القوة والسيطرة: كلنا نهتم ونرغب في إتمام بعض الأشياء، فنحن لا نستطيع أن نبقى ساكتين صامتين لفترة طويلة، لأن الرغبة في السيطرة والقوة تدفعنا دفعا نحو التقدم، وهذا الواقع فينا جميعا. ولهذا يجب أن لا نحطم روح الطفل وهي روح السيطرة والقوة، ويلزم في نفس الوقت أن نوجه الطفل ونمرنه على استعمال الرغبة في السيطرة والقوة بحيث لا يضر جيرانه. فهناك حدود لهذه الرغبة إن لم نلزم بها أنفسنا وتركناها حرة بلا حدود لأصبحنا في حالة حرب مستمرة. الرغبة في الحياة الاجتماعية. لقد خلق الإنسان ليعيش عيشة اجتماعية ولم يخلق لحياة العزلة، وهو يعيش حسب قانون البشر. عندما يعيش مع بني جنسه فهو في حاجة إلى جيرانه وهم محتاجون إليه، فإن هرب منهم فإنه يهرب في الحقيقة من الواقع، أي أنه في الطريق نحو الشذوذ. ولكنه إن تذكر أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة ناجحة ما لم يتعاون مع زملائه وبني جنسه، وإن أحب جاره كما يحب نفسه بدون هدف يرجوه منه، فإنه يحصل على أحسن شخصية ممكنة. وليكن معلوما أن أحسن نوع من الشخصيات ليس الشخصية المغناطيسية الجذابة لبعض النفسانيين، وليس الشخصية القائدة التي نراها في المدارس، ولكنها الشخصية التي تتجمع فيها كل الصفات الحسنة وعلى رأسها حب جيراننا كما نحب أنفسنا. ويمكن أن نقول باطمئنان أنه لا يوجد شخص على علاقة حسنة مع زملائه يمكن أن يمرض نفسيا. مبدأ التعويض، وهو ما يستطيع أن يحولنا نحو المرض النفسي أو زيادة التعويض. كلما شعر الإنسان بشعور النقص من أي جانب، فإن الرغبة في السيطرة والقوة تحاول بشدة أن تعوض عن النقص أو تبالغ في التعويض، ويؤدي هذا الكفاح إلى إعادة الوضع الطبيعي إن كان ذلك مستطاعا، وإلا اتجه إلى اتجاه خاطئ آخر. ويوضح مثال ديوستينيس الخطيب الذي سبق الإشارة إليه اتجاها نحو إعادة الوضع الطبيعي. كما توضح الحالة أيضا الكاتبة الأمريكية هيلين كيلر، التي بالرغم من فقد بصرها وسمعها ونطقها منذ طفولتها، فقد تعلمت القراءة والكتابة وأصبحت نابغة بما حققت من معجزات. وهكذا يتضح أن الرغبة في السيطرة وعمليات التعويض ليست في حد ذاتها سيئة، ولكنهما يصبحان ضارين عندما يساء استعمالها، ويساء استعمالهما كثيرا. مثلا عندما يشعر الشخص رغم كبريائه بالشعور بالنقص برغبة بالنسبة لزملائه، ولهذا فإنه يوجه رغبته في السيطرة والقوة نحو التمادي في التعويض، وهذا التمادي في التعويض يأخذ شكل الرغبة في التفوق على أقرانه وزملائه. وعندما يصبح الشخص للطموح الزائد أن يسير معه في الحياة، فإنه يفقد بذلك كل عناصر الراحة في حياته وفي حركاته، ويصبح عاجزا عن التركيز الذهني، كما يصبح شاذا وحذرا من تصرفات جيرانه نحوه، بينما لا يقصدونهم نحوه شيئا. إنه قد أصبح ثائرا غير راض عن نفسه، والثورة كما ذكرنا تقصد الخالق نفسه. فإن استطاع الشخص أن يمنح رغبة السيطرة والقوة قدرات غير محدودة، فإنه يصبح هو الآخر كالخالق، وهذا غير ممكن طبعا. ولهذا يجب على الإنسان أن يرضى بنفسه وبقدراتها وصفاتها ومواهبها المحدودة التي يمتلكها. ومن المفضل أن يرسم الإنسان لنفسه خطة للحياة يرجع إليها عندما يشعر في نفسه بالغرور مرة أخرى، وعندما يشعر أن بداخله صراع يصعب التغلب عليه. فإن عمل كشفا بما يجب أن يعمله وما لا يجب عمله بالأشياء التي يجب أن تتوفر فيه وما لا يجب، فإنه سيجد فيها المنقذ في هذا العالم الواسع. وهذا كشف على سبيل المثال أعده أحد المرضى النفسانيون: موقفي نحو نفسي، هل أنا غير راض عن نفسي؟ هل أنا متجه بشدة نحو الطموح أم أنا راض عن وظيفتي وعملي؟ هل أنا أبالغ في الحساسية، خجول، عصبي؟ هل أنا أناني ومهتم بنفسي فقط؟ هل لدي فكرة مبالغ فيها عن مواهبي؟ هل أنا مغرور؟ هل أنا أشعر بالذنب يؤنبني؟ موقفي من جيراني، هل أنا على علاقة سيئة مع جيراني؟ هل أنا أبحث عن الاستفادة منهم واستغلالهم؟ هل أنا أرفض التعاون معهم؟ هل أنا أشعر بالخجل الشديد في المجتمعات؟ هل أحاول عزل نفسي عن الناس؟ هل أرفض حب جاري كما أحب نفسي؟ وقد عرف هذا المريض أن إجابته إن كانت نعم على أحد هذه الأسئلة، فإن ذلك يدل على أن متاعبه عن طريقها، فيصححها فورا حتى ولو كان ذلك يقتضي منه مشقة كبيرة. ويسأل بعض المرضى: أليس تعديل نفسي ودفعها نحو حب المجتمع شيئا متأخرا الآن، خصوصا وأنه متأثر منذ الطفولة؟ وهذا اعتقاد غير سليم، فأي إصلاح يمكن دائما في الحالات النفسية؟ ولهذا يجب أن يسمح المريض لنفسه فورا أن تنطلق في حياتها الاجتماعية السليمة، فيختلط بالناس ويحبهم. وهذه خطة أخرى: لا تسمح لنفسك بالشعور بالنقص فتحاول أن تعلو على الناس سواء بالطموح أو بالمرض. كن راضيا عن مواهبك وقدرها تقديرا معقولا بلا مبالغة. اختلط بالناس وحاول أن تعمل ولو معروفا بسيطا في الناس، لأنهم سيبادرونك الشعور فورا. وإياك أن تعزل نفسك عن الناس، اشترك في نوادي والعب ألعابا رياضية مناسبة، اجمع مجموعة من القيم الجيدة، نظم نفسك ولا تقبل تقليد أدعياء المدنية بلا تفكير لأنهم كثير العيوب. اقرأ الكتب القيمة والأدب، تعرف بأصحاب الأخلاق القويمة، وتذكر أنه من النادر أن ما يغريك هو أحسن ما يسلي الإنسان، وتذكر أيضا أن أحسن ما في الدنيا تحصل عليه مجانا بلا مقابل. كن صريحا مع نفسك ولا تحاول خداع نفسك وكبت المشاعر لأنها مخجلة أو ضارة. كن متواضعا إن أردت أصدقاء أوفياء، وكن طيبا فالطيبة هي التي تجذب الناس. نقي دوافعك، أي أنك إن وجدت بعض الدوافع غير ذات قيمة فاكبحها، ووجه النشاط التي خلفها نحو أهداف ذات قيمة حقيقية. فكثير من المراهقين يقعون فريسة عادات سيئة إلا ما يحسن توجيههم بواسطة الآباء والمعلمين. وليكن معلوما أن الألعاب الرياضية تفيد جدا إذ تسمح بالتعاون مع الغير، وهي العامل الأول المهم. وكما ذكرنا فإن عدم التعاون مع الناس هو السبب في العادات السيئة. افحص أخلاقك بنفسك ووازن بينها وبين المبادئ والقيم السامية التي اخترتها في الحياة. والحب هدف سامي، سواء كان حبا للفنون أو العلوم أو العمل أو للناس والمجتمع أو لأي هواية أخرى. ويجب أن نذكر أن النورستانية لا تصيب إلا الذين يهتمون كثيرا بأعصابهم وعقلهم، ولهذا فإن الشخص الذي يهتم بصحته كثيرا هو أحسن الناس صحة. وقد عرف برنارد شو أن أقرب طريق للمرض أن يبدأ العناية بصحته، وأن الشخص الذي يستغرق في الحب والعمل لصالح الغير هو الأحسن صحة دائما. تذكر ما يلي، لا فاصل بين الشخص العادي وغير العادي، إن طريقتنا في الحياة وليس الوراثة هي المسؤولة عن نجاحنا وفشلنا في معركة الحياة. إذا كنت على علاقة حسنة بجيرانك فلن تمرض نفسيا. ضع خطة للحياة لترسم فيها وضعك وسياستك نحو نفسك ونحو جيرانك، ما يجب عمله وما لا يجب على مرضى النفوس. 1- تعاون مع جيرانك ولا تعزل نفسك عنهم أو تستغلهم. 2- أحسن تقدير نفسك ولا تكن مغرورا، وإياك أن تشعر أنك أقل من الناس، ولا تركب رأسك أو تفقد حسن التقدير. 3- احترم عملك وحبه ولا تملأ عقلك بآلام تجعلك غير قانع. 4- تذكر أنك لن تكون سعيدا إذا سمحت للخوف أن يسيطر عليك، فلا تسمح للخوف أن يأكلك نتيجة عدم ثقتك في نفسك. 5- اعلم أنك عندما تشعر بالخوف أنك ثائر، فلا تثر على قدرتك المحدودة. 6- كن صريحا مع نفسك وواجه الحقائق، ولا تهرب وتلجأ للمرض النفسي كعلاج. 7- اعلم أنك لست مختلفا عن معظم الناس، ولا تصدق أن طبيعتك غير طبيعة الناس. 8- احتفظ بأفكار رائدة، ولا تقبل أخلاق من يحتاجون للأخلاق القويمة. 9- اعمل لنفسك ميثاقا جيدا يتضمن كل ما هو جيد، ولا تسر وراء الهوى فيحركك كما يشاء، ولا تستسهل الطرق بدون مبادئ. الصحة واللياقة، استخدم رئتيك استخداما تاما، تعود أن تتنفس بعمق، استنشق كمية من الهواء الطاق النظيف، احمل جسمك معتدلا بلا تقوس وانحناء، انتظم في أوقات الأكل وانضغ الطعام جيدا، ثق في مقدرة جسمك على العودة من نفسه إلى الصحة، تجنب استعمال الأدوية بقدر إمكانك، كن معتدلا في كل شيء، ولا تدفع بجسدك نحو نقطة الإرهاق، تنزه كل يوم، وإن أمكنك فأد تمرينا رياضيا في الهواء الطلق، اظهر بالمظهر المتفائل، ابحث عن فرصة للضحك كل يوم، تعلم كيف تسترخي عندما تريد، لا تتأخر في استشارة أخصائي عندما تشعر بألم أو بأنك لست على ما يرام. انتهى كتاب أعصابنا، تأليف جي إم جراهام، ترجمة صلاح مراد، مراجعة الدكتور عبد الحميد رشيد. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت.